وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل دراسة مختصرة لكتاب التوحيد، ونحن في باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا الباب داخل في مسألة عظيمة، وهي تتعلق بتعظيم الله. من الأمور الكبار والأصول العظيمة أن يعظم الله، وأن يعظم دينه وشرعه، وأن يعظم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هنالك أشياء تنافي التعظيم أو تخل به، يعني جاء شيء خلاف التعظيم تماماً، بحيث يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، كالذي يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسب دينه، أو أن يسخر من شيء مما يتعلق بأسماء الله وصفاته ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولكن هنالك أشياء تنقصه، وبحسب ما في القلوب قد يخرج الإنسان إلى مسألة أشد. المصنف رحمة الله عليه أورد حديثاً واحداً في هذا الباب، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال: ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. لا تحلفوا بآبائكم، نهي عن الحلف بالآباء. وتقدم معنا في الباب السابق باب الحلف، وهذا يبين شيئا مما نقلناه عن القرافي المالكي رحمه الله في كتاب الفروق، أن التعظيم نوع ثلاثة: تعظيم حق لله ليس لغيره، ويكون بأمرين: بمدحه وثنائه، ووصفه بما جاء من أسمائه وصفاته. وبالتالي لا يشاركه أحد في هذه العظمة. الثاني: أن يعبد ولا يعبد غيره، فهذا حقه، فيعظم بالخضوع له والتذلل، محبة وخوفا ومحبة ورجاء ونحو ذلك من أركان التعبد. طيب، قال: وهنالك تعظيم لائق بالمخلوقين، وأشد من تعظمه من خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصل إلى أن تصفه بصفة الله، ولا أن تصف له شيء من أنواع القربات، لكن من تعظيمه خفض الصوت عنده، نداؤه بوصف النبوة والرسالة ونحو ذلك، لا ينادى باسمه مجردا، يعتقد عصمته، يعتقد أنه مرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وأن رسالته خاتمة الرسالات، وأن يدافع عنه، وأن لا يطاع من خلق الله طاعة مطلقة إلا النبي عليه الصلاة والسلام واتباع دينه. هذا من تعظيمه. طيب، هل هنالك تعظيم للآباء؟ نعم، يناسب الأبوة من احترام، من خفض الصوت، وقالوا من الأدب معه إذا مشى ليلاً أن تمشي أمامه، وإذا كان في النهار أن تمشي خلفه، تخفض صوتك عنده ولا تعقه، حتى لو رأيت ما رأيت من غلظة منه معك لا تتأفف، لا تفعل كذا وكذا. إذن هو تعظيم مناسب للمخلوق، الأبوين، أعني الأم والأب. طيب، قالوا: هنالك تعظيم يشتبه، هل هو من التعظيم الأول الذي هو حق الله، أو من التعظيم الثاني؟ أنا أقول عندئذ: وهذا منه الحلف بغير الله. هذا الحديث يبين لنا أن الحلف ألحق بتعظيم الله، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، وكل إنسان يعظم أباه، لكن قال لك باب الحلف بالذات لا، لا تفعل، لأن الحلف ما حقيقته، ذكر اسم معظم كما شرحنا بالأمس بصيغة مخصوصة لتأكيد أمر من الأمة، شرع أمس. فإذا نهيت عن الحلف بالآباء من باب أولى أولادك ونحو ذلك، لأن عادة الناس يعظمون آباءه، فنهيت عن ذلك. بل جاء الحديث لحسم المسألة فقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم فائدة أخرى في النهي عن الحلف بالآباء، ليس المقصود أن تحلف يعني بغير الآباء من الأموال والأنفس والأولاد والنعمة إلى آخره، نسب لك وحياة أبوي وحياة النعمة، لا ما يسمح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني معناها ما عندك ثاني مجال لأن تحلف بغير الله، قال: لا تحلفوا بآبائكم. ثم نبهنا إلى أنه يجب الصدق في الحلف، يعني تصدق لا تكذب، اليمين الكاذبة عدها جمع من العلماء أنها اليمين الغمص، شوف تحلف بالله على وجه الكذب، بعض الفقهاء قال هي اليمين الغمص، بعضهم قال نعم هي محرمة، ولكن لا تكون اليمين الغموس إلا إذا اقتطع معها حق مسلمين مال مسلم، كشهادة زور يحلف يقول والله القروش دي ما حقت، والله زمان سدد لفلان، هذه شهادة زور فيها حلف بالله جل وعلا في حال الكذب، ولكن معها أخذ حق مسلم واقتطع منه. إذن هذه الصورة مجمع عليها، ولكن اختلفوا لو حلف بالله كذبا هل تكون يمينا غموسا؟ ما اليمين الغموس؟ قال: التي تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم تغمسه في النار. طيب، الحلف بالله كذبا أشد منه أن تحلف بغير الله على وجه الصدق، أسوأ، الأسوأ يا جماعة. واحد حلف بالله كذبا، دي جريمة طبعا، هسه الناس واحد لو سرق وقال والله ما سرق، ها تحلف بالله كمان؟ يعني المقصود كيف تحلف بالله كذبا؟ لهم الحق أن في أن ينكروا عليه لأنه ذكر اسما عظيما في حالة الكذب. لكن لو جاء واحد سرق كويس وقال وحياة أبوي الشيخ أنا سرقت، يقول لك يا سلام يا أخي والله ده صدق يا أخي، لا لا لا، لا هذا عند أهل العلم أسوأ من السارق. وجاءني علي بن مسعود قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا كلام أهل الفقه والدين والإيمان، اللي يعرف دقائق الأمور، يعرف التوحيد، يعرف إنه الشرك أخطر من بقية الذنوب. وعشان كده بنقول شوف الشيخ رحمة الله عليه اعتنى بألفاظ كثير من الناس لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، لكن والله قد توديك النار. آخر جمعة خطبنا في هذا الحديث إن الرجل يتكلم الكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، وفي لفظ ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، قال: فتهو به في جهنم. طيب، إذن خلي بالك، واحد يجري في لسانه الحلف بأبيه بالنبي بالولي فلان إلى آخره، ما يصح كلمته بماله بذريته، ما يصح. ثم قال: ومن حلف له بالله فليرضه، ومن لم يرضى فليس من الله. ده محل الشاهد في باب التعظيم، حلف لك بالله تقبل بعد ذلك. طيب، بعد في تفصيل دقيق، متى ترضى بالحلف ومتى لا ترضى؟ لأنه ده مبني على الجمع بين الأدلة. طيب، سؤال: هل نؤمر بتصديق الكاذب قطعا؟ إحنا مأمورين؟ يعني أديكم مثال، الشمس غربت قبيل وصلينا المغرب، مش كده؟ لو جانا أحد والله العظيم الشمس لسه حية ما غربت، نصدقه؟ نقول له كذبت بس، صح ولا ما صح؟ الأمور المقطوع بها صدقا أو كذبا لا يحق لك أن تكذب الصادق ولا أن تصدق الكاذب، والشرع لا يأمر بمثل هذا. طيب، إذن بعدها تظهر لينا حالتين: إنسان علمنا صدقه يقينا، أو أمر الشارع بقبول يمينه في القضاء، دي حالتين، وحنجيب الحالة الثالثة إن شاء الله. طيب، واحد جاء وقال أقسم بالله أقسم بالله العظيم إن الشمس لغربت. نقبل المرأة عارفين الشمس غربت، أقسم بالله. طيب ذاك مثال، وإلا قد تصدق في غير ذلك. طيب إنسان حلف على أمر يغلب على ظننا صدقه، جقال والله إن أبي فلان، الناس مؤتمنون على أنسابهم، صح ولا مصر؟ ها؟ لكن ما عندنا ما يفيد كذبه، عندنا الرجل على السلامة والأصف والصدق وإحسان الظن به، فحلف قبلنا نصدق ونرضى بقسمه. الحالة التي أمر بها الشارع في قبول اليمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. خلاص الشارع قال حاجة أنت ملزم بها شرعا. مثلا زعمت أن عندك حق عن فلان وما عندك بينة، ما عندك بينة، وعندك البينة خلاص عمل بالبينة، ما عندك بينة، فسألوك في القضاء، القاضي سألك قال لك هات ما يثبت أنه فلان ده شال منك قروش أو يتدين منك أو أنت دار منه أو أديت عنده عملا وما أعطاك الأجر، هات البينة. قال والله ما عندي. قال القاضي يقول له لك يمينه، إن قال والله فلان ما عنده حق عندي تمشي قضاء وترضى بهذا القضاء، حتى لو جوا نفسك عارف كاذب، لكن جاءك أمر قضائي نبهت عليه الشريعة. لكن أنت قال الكذاب ده بيروح ساكت؟ لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نوح على نحو ما أسمع. قال عليه الصلاة والسلام: فمن حلف أو ادعى مالا ليس له قال فإنما يقتطع جمرا. حلفت أو قلت والله ده حقي، والرسول عليه الصلاة والسلام في حجتك غلبت حجتك أدب، لكن شوف قال حكم القاضي لا يحل حراما بالاتفاق يا جماعة، ما في نزعة في المسألة دي. إذن إذا ظهر صدقه يقينا، إذا أمر الشرع بقبول اليمين في حالة الدعاوى، أو إذا ظهر في الراجح صدقه تقبل يمينه، وأما ما كان كذبا فلا، ما مر به تصديق الكذب خطأ. أنا دارت أذكر لكم حالة عندنا في مجتمعاتنا، فيه واحد مثلا يعزم له ضيف، والله تأكل الأكل قدامك إلى آخره، يا الله يقول والله أنت شغلتك دي تعبانة خلاص، قول عليه الطلاق. لا لا لا، وحلفك بالله يقول لك والله تأكل، تقول لي عليه الطلاق؟ شوف لو جاك ضيف زي ده قول أكل، ممكن تقسم عليه لا بأس. حتى قال بعض الحذاق من أهل العلم كالعلامة ابن تيمية قال يمين الكرم ليس فيها حنف، يعني بمعنى لو ما أكل معلش ما أدري كنت ترخصوا بها كده عشان ما تكتروا الحليف. لكن إنسان قلت له والله تأكل قال لك تقول عليه الطلاق، ما تقول إن شاء أكل وإن شاء خليه ينصرف، لكن أكرمه هنا وانصره. أنت تقول له والله تأكل يقول لك دي كلامك دباري إلا تقول عليه الطلاق أو أحياء فلان، هذا ما عظم الله عز وجل حق التعظيم. وأصلا هو شوف الباب ده القصد منه شنو؟ القصد منه إنه شوف الحالف عليه أن يعظم له، أن يعظم الله بالحلف به في حالة الصدق فقط ما في حالة الكذب، خلاص هو انتهى تعظيمه هنا لله. أنت موقفك شنو وقد حلف لك بعظيم؟ ترضى ولا ما ترضى؟ ترضى يا أخي، لأنه حلف لك بعظيم عليك أن تقبل. قل إلا حالة واحدة، إذا كان الكذب بينا ظاهرا لائحا، في الحالة دي الشرع لا يأمر بتصديق يعني الكذب الصريح، ما أمرنا بذلك. لكن في حالة الاحتمال، في حالة القطع، في حالة القضاء التي يرد فيها اليمين، الحالات دي تقبل. قالوا من حلف له بالله فليرضى. طيب وبعدين؟ قال ومن لم يرضى فليس من الله، لأنه ما عظمت الله وحلفت بالله، كيف ما تقبل؟ عليك أن تقبل بهذه اليمين. إذن هذا الباب في بيان تعظيم الله عز وجل من الحالف ومن المحلوف له الاثنين، الحالف يحلف بالله ولا يحلف إلا صدقا، والمحلوف له يرضى في الحالات اللي بيناها شرعا. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.